وأنه ضحى بكبشين أملحين. وفيه أيضا أنه يعني أيضا انصرف إلى جزيعة من الغنم وهي قطعة يسيرة من الغنم فقسمها بينهم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة البصري صدوق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع البصري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد هو ابن سيرين وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرا فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أسود أقرن فحيل ضحى بكبش أقرن فحيل يعني أنه فحل من الفحول لم يخصى ولم يوجى لم يوجى وإنما كان يعني تام الخلقة يعني في بقاء جسده على ما هو عليه. ضحى بكبش أقرن فحيل أي فحل وهو الذي يتخذ للضراب ولم يعني توجى أنثياه فيكون خصيا. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الخصي الذي وجئ يضحى به وهو يكون ويقولون أنه يكون يعني إذا وجئ يكون أسمن يعني يكون فيه السمن بخلاف الذي يكون فحلا فإنه بنزوه وضرابه يؤثر ذلك على يعني على على على سمنه وعلى حالته. فهذا فيه يعني حسن من جهة وهذا فيه حسن من جهة لأن هذا فيه تمام الخلقة وكونه لا نقص فيه وجه من الوجوه وهذا فيه أنه إذا وجئ يستسمن فيكون فيه السمن. نعم يمشي في سواد ويأكل يمشي في سواد يعني معناها أن رجليه التي يعني أثاف رجليه سوداء يمشي في سواد يعني أن قوائمه أو أثاف القوائمه أنها سوداء يعني عكس التحجيل بالنسبة للفرس والخيل لأن البياض يكون في أسفلها هذا السواد في أسفله. ويأكل في سواد قيل المقصود من ذلك أن أسفل بطنه يعني يكون أسود والمقصود يعني يأكل في سواد يعني أن الأكل الذي يستقر يعني في بطنه فيكون ذلك الذي يكون فيه الأكل وهو البطن يعني يكون أسود. وينظر في سواد يعني الذي حول عينيه يعني أسود يعني والباقي أبيض. وهذا من يقابل أو يتفق مع ما مر من ذكر الأملحين لأن الأملح هو الذي فيه سواد وبياض وبياضه أكثر من سواده وبياضه أكثر من سواده. هذا فيه تفصيل السواد وكيف يعني كان السواد فيه فيكون في وجهه يعني قريب من عينيه ويكون في أسافل الرجلين ويكون في أسافل البطن. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مما وافقت كنيته اسم أبيه لأن أبوه سعيد وهو أبو سعيد. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو المشهور بالصادق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه محمد بن علي المشهور بالباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان

رافع بن خديج لا علاقة له بالأضحية ولا يدل على الأضحية. بقي حديث ابن عباس وهو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر العيد يعني عيد الأضحى فجعلهم يشتركون إيش؟ اشتركنا في البعير عن عشرة فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ وأنه لم يعمل به إلا إسحاق بن راهوية ما عمل به إلا إسحاق بن راهوية والعلماء على خلافه وإنما عملوا في حديث جابر الذي فيه أن البدنة عن سبعة أن فيه أن البدنة عن سبعة وذلك في ما يتعلق بصلح الحديبية لأنهم جعلهم يشتركون البدنة في سبعة يعني عن سبع من الضحى عن سبع من الغنم يشتركون فيها هدي والهدي هو مثل الأضحية. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجزي في الإبل أكثر أنها لا تجزي عن أكثر من سبع وإنما الإجزاء يكون في السبع وما زاد عن ذلك فإنه لا يجزي. وحديث ابن عباس يدل على الإجزاء وقد قالوا إن حديث جابر رضي الله عنه في صلح الحديبية أنه ناسخ له وأنه لم يعمل به العلماء بل عملوا بما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه من أن الأضحية إنما تكون عن سبع كما أن الهدي أي البعير يكون عن سبع كما أن الهدي يكون البعير عن سبع. نعم الأول قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة نعم أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن جده رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال شعبة يعني شعبة هو متحقق بأنه رواه يعني رواه نازلا عن سفيان عن أبيه ولكنه يقول أكبر علمي يعني معناه أنه يغلب على ظنه أنه رواه عن سفيان عن سعيد الذي هو والد سفيان وأنه رواه أيضا عن ابنه عنه في الشيء المجزوم به الذي قدمه هو عن سفيان عن أبيه والذي كان يغلب على ظنه أنه أيضا أنه يرويه عن أبيه مباشرة فيكون يرويه نازلا وعاليا والعالية والطريقة النازلة محققة والطريقة النازلة العالية ويكون يرويه عن عن عن سعيد المسروق اللي هو والد سفيان هذا يغلب على ظنه أنه أخذه عنه يعني أنه أخذه عاليا ونازلا والنازل يعني يجزم به والعالي يغلب على ظنه. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان محمد بن عبد العزيز بن غزوان هو بن أبي رزمة قد مر ذكره قريبا وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن نعم وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن أربعة عن الفضل بن موسى عن الفضل بن موسى المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حسين يعني ابن واقد عن حسين بن واقد وهو صدوق له أوهام ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن علباء بن أحمر عن علباء بن أحمر وهو ثقة صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام

نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي. ثم أتى بحاء التحويل فقال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى عن بشير. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد. الفرق بين الطريقين أن واحد قال يحيى عن يحيى والثاني قال يحيى عن يحيى بن سعيد, يعني الثاني نسب يحيى بن سعيد والأول ما نسبه. أيوة. عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة بن نيار. عن أبي بردة بن نيار وهو اسمه هانئ وقيل عمرو بن الحارث بن عمرو وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة والله تعالى أعلم.